سريعة ولا وتسمع الكلام كاملا ما تحس انه نقص شيء. وبعضهم قراءته ليست سريعة ما يستطيع، لان الله خلقته له خلقه هكذا ثقيل اثقل من الاخر. وبعضهم اذا اسرع ادخل الحروف بعضها على بعض، فيختلفون الناس من من من انسان لانسان. وانا ما ادري طبعا ان لست مستمعا كثيرا للقراء، لكن ممن استغربت حقيقة سرعته وضبطه وحتى خروج الحروف من مخارجها ضبطا تاما الشيخ محمد ايوب، يعني ما شاء الله اذا قرأ سريعا حاجرا ما تكاد تخطي منه حرفا، تسمعه جيدا وبصوت واضح وضابط للتجويد. فنعتبره حقيقة مثال للقراءة الحدرية التي يمكن أن ينجز فيها شيء كثير. نعم. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. لا ضعيف الحديث. نعم.